لكن شيخنا ما يجونك الشباب أنت هنا ما يجونك يكلمونك مثل هذه الأشياء. لكن الذين يعرفون شيخنا إحنا ورأينا إيه؟ لا معليش لكن هنا ما في عنا غير رسول الله الحمد. لا لا مقول بالنسبة هنا يعني ما في عنا يعني بفضل الله شيخنا أنا ذكرت الأخ بالحسن نفع الله بوجودكم هنا منهج الشيخ حفظه الله وصوله في هذا البلد طاغي على كل الأحد مع أنه في ناس عندهم الأفكار هاي لكنهم إلى الآن مكبوتين مطلوعين. ونسأل الله شيخنا أن يحفظكم الله يسلمكم وصد المنيع ضد البدع والأثم الله يحفظكم آمين. ما شاء الله وعسلك الله يا شيخ عسلك الله طيب بسم الله. كذلك شيخنا الشباب هؤلاء هم يعني الواضح أن من كلامهم أنهم يكادون لا يجدون فرقة تبغض إلا طلبة العلم أو دعوة سلفية. فمثل هذا الكلام السابق مثلا الحسنات والسيئات في الحقيقة فيها تهوين من أمر أهل البدع ويذكر الرجل وهو صاحب بدعة ومقالات ثبيتة فيذكر بحسناته أنه فعل وفعل وفعل لكن له اجتهادات لا يوافق عليها مثلا يأتي في الأشياء التي هي واضحة يعني مخالفتها تسمى باجتهادات لا يوافق عليها. في المقابل يقولون مثلا يعني على السلفيين أنهم لماذا ما يعامل السلفيون بمثل هذه القاعدة يعني المشؤومة لو كانت صحيحة لماذا ما يعاملوا السلفيين المخالفين لهم بهذا. فيذكرون أنهم وللحمد دافع عن العقيدة ونفع الله بهم ودافع عن التوحيد وبينوا سنن ونشرها في الناس وحاربوا بدعا وكذا وكذا. إنما يذكرون الخير الذي عند السلفيين يذكر شيخنا على سبيل التأكد هؤلاء جالسون في المكتبة عندنا 1000 كتاب بين الكتب الصفراء إيه نعم عندنا شيخنا 1000 كتاب يقولون عندنا 1000 كتاب ألفوا كتابين 1001 إيش بي إيش اللي حصل جديد. وإن جينا الكلام حول قضية الدعوة إلى التوحيد قد يسمى بين هذا تفرقة للصفوف وبلبلة فكرية. فما هو حسنات السلفيين تنقل إلى الجانب المقابل الجانب المثالب والعياذ بالله والمبتدعة وأعمالهم هذه اجتهادات يعني يخالفون فيها لكن لهم مواقف كذا وكذا. فالقاعدة حقيقة حتى ما أنصفوها هم القائلين بها ولا تعملوا بها مع غيرهم يعني هم الذين وضعوها لم يعملوا بها وأول من نقضها بارك الله فيك. وكذلك ايضا يقولون شيخنا الجماعات هذه الجماعات الاسلاميه الموجوده ظاهره صحيه بهذا التعبير ظاهره صحيه ويكمل بعضها بعضا ونسعى الى التكامل لا للتآكل. يا سلام هكذا منافقا عليم اللسان الله اكبر. طيب شيخنا يعني من جوابكم الاول حول قضيه الحزبيه ذكرتم أن الرجل وإن كان في هذا الأمر يعني من يشابه الفرق الهالكة لكنه لا يخرج بالكلية هل يفهم من ذلك شيخنا أن الرجل قد يكون سنيا وعنده بدعة؟ لا شك أي. وقد ضربت لك مثلين آنفا نعم حفظكم الله أي نعم لا لا ما هذه يشير الشيخ إلى طول اللحية ومثل آخر المثل آخر طيب بارك الله فيكم. هو الشيخ خذ يعني وعدني بالكلام حول مثلا الخط وقد وفى الليلة لهم من بعيد وجاء بالأخير ختم بالكلام عندي بارك الله فيكم نصر الله ينفعنا بعلمكم الله يسلمك الحمد لله شرح الله الصدر لما يعني قررتموه والله الحمد الله يجزيك الخير أنا أقول بمثل هذه المناسبة وهذا مما يشجعني أن وفر وقتي لمثلك الله يبارك فيك أقول لإخواننا بمثل هذه المناسبة هناك أحاديث لم تثبت عندي من حيث إسنادها لكني أراها أحيانا فيها حكمة ينبغي أخذها والعمل بها. من هذه الأحاديث حديث يقول ليس الماطي بأفضل من الآخذ الصدقة وهذا في الماديات فما بالكم في المعنويات. الله يحفظكم آه. لا نحن إلا حسنا من بناتكم الله يبارك فيك. أنا ذكرت أظن لبعض الإخوان الحاضرين ما أدري هل جاءت المناسبة لأذكرك بها لأني فعلته لكني إذن